محمد أنور على تلاوتي بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. وكل شوية نجمع بس شوية فلينظر بنت مطعم يقالها جبتها فيها رب وحيد. الفيديو الثاني ضاع. ها؟ الفيديو الثاني ضاع. Thank you. لا يستوي لا صحيح صحيح يا مولانا. بعيد بعيد يا مولانا بعيد عليك. Oh, الشمس وضحاها، قول الشمس وضحاها، قص عليه. صحنا كده يا شيخ محمود صحنا حتى بس على الفجر يا شيخ ما بقدر Yeah. طيبت عليك يا شيخ. الله الله الله وراك يا شيخ. حلفناك وراح من الشيخ الشحاف ما تسرقنا شيء. بسم الله المقيم بالشكل الكبير في محافظة الاصطناعية.